لا رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه جولة جديدة وفرصة جديدة من فرص العيش، ولحظات وأيام وساعات وأنفاس تمنح لنا من الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة وموسما بعد موسم، فله سبحانه وتعالى الفضل والمنة ومنه العون والتوفيق. ومن حسن توفيقه سبحانه وتعالى أن انتهينا عند سورة المؤمنون ونبدأ بسورة النور، فكأن الله عز وجل وفقنا إلى الارتقاء إلى مصاف المؤمنين بما أعان ويسر من سلوك سبيل الطلب والحفظ والحرص على التعلم، وكأن شأننا ارتقى إلى شأن المؤمنين. ثم أدركنا رمضان برحمة الله سبحانه وتعالى فكان لنا نورا على نور، فهذه سورة النور تأتي بعد موسم رمضان، وكأن النور كل النور متمثلا في هذه الشحنة التي خرجنا منها أو خرجنا منه بها، وتلك الاستقامة التي عاهدنا الله تعالى عليها، وتلك الإنابة التي يشعر بها كل واحد منا. من المناسب جدا من حسن توفيق الله أن تكون البداية بهذه السورة سورة النور، وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة النور بمعناه اللفظي والمعنوي، سواء اللفظ الذي يتصل بذات الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، أو المعنى الذي يتصل بجملة ما تدور حوله هذه السورة من معاني النور المتمثل في آثار هذه الأخلاق والشيم التي تربينا هذه السورة عليها. فالسورة كلها تدور حول محور واحد وهو محور التربية، السورة كلها تربينا على جملة من الأخلاق في الأنفس وفي الأسرة وفي المجتمع، وأخلاق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخلاق مع الله سبحانه وتعالى. هذه الجملة بمجموعها بمثابة النور المعنوي الذي يجمع مع النور الحسي الذي يستحضره كل من لحظ أثر الله سبحانه وتعالى في الأنفس وفي الآفاق، كما سيأتي في منتصف الصورة الله نور السماوات والأرض. وهذه الصورة صورة مدنية، ولعلنا بعد تكرار ما تقدم من الصور على كثرتها، وبعد أن يعني مررنا على نص القرآن أو شكل على قرب من الثلثين، يكون قد ظهر عندنا ببعض المتابعة سهولة التفريق بين الصور المكية والصور المدنية، فقد أصبحت الآن إن شاء الله تعالى لست بحاجة إلى أن تقرأ هذه الصورة المدنية ولا الصورة المكية، لأنك يمكنك من خلال النظر إلى آيات الصورة أو من خلال استحضار معاني هذه الصورة أن تقطع بأن هذه صورة مكية أو أن هذه صورة مدنية، فالمتأمل يعلم من خلال هذه الصورة أنها حوت تشريعات كثيرة وأنها حوت حدودا وآدابا وتفصيلات مما هو شأن القرآن المدني. وأما القرآن المكي فقد تقدم معنا تطبيقات كثيرة له. على كل حال، سورة مدنية تتميز باسمها الفريد وما يلقيه من معاني يمكن أن نستلهمها، وتتميز أيضا بموضوعاتها الكثيرة التي تصب في محور واحد، وتتميز كذلك بمطلعها المتفرد الذي لا تراه في سورة أخرى على هذا النحو. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، سورة أنزلناها وهكذا كل سورة، وفرضناها وهكذا كل سورة، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، هكذا كل سورة. وليست هذه السورة فقط، ولكن هذا المطلع الفريد خصت به هذه السورة ليأتي بمثابة الإعلان الحاسم الذي ينبه على خطورة أخذ ما سيأتي من أحكام وتشريعات بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. وفيه كذلك، أي في هذا الإعلان الحاسم، توكيد بأن ما سيأتي في السورة كله واجب التطبيق وكله واجب التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالحدود والعقوبات وهذا ظاهر عند الناس، أو حتى فيما يتعلق ببقية الآداب والأخلاق. فالذي أنزل هذا وفرضه هو الله سبحانه وتعالى، فكما يقر كثير من الناس ببعض هذه الأشياء فيلزمهم أيضا أن يقروا ببقيتها. أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، فلا يليق بأحد أن يأخذ أو أن يقبل حكم القذف ويترك أو حد القذف ويترك حد الزنا، وليس لأحد أن يأخذ الحدين ويترك الأمر بالحجاب، وليس لآخر أن يقبل الأمر بالحجاب والحدين ويترك غض البصر، أو يأتي رابع فيأخذ هذا كله ويترك التأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يأتي آخر فيأخذ هذا كله ويترك أو يخالف ما أمرت به السورة فيسلك سبيل المنافقين في أخذ ما يليق بهواه وترك ما لا يعجب هواه ونحو ذلك. وإنما كأن الله تعالى أراد بهذا الحسن في مطلع السورة التأكيد على أن كل ما في السورة على حد سواء هو تنزيل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو قد فرضه، أي بيّنه، بيّن حلاله وحرامه وأمره ونهيه، رتب حدوده وأوضحها وفصلها. ولهذا قال لعلكم تذكرون، هذا كله رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده لعلهم يتذكرون، يعني يتذكرون ما ينفعهم فيدأبوا عليه، وما يضرهم فيفروا منه، وهذا لسعادة الدنيا والآخرة. إنما سعادة الدنيا بالسير على منهج الله سبحانه وتعالى، ومن باب أولى سعادة الآخرة كذلك. ولهذا لما ذكر الله عز وجل هذا الإعلان الحاسم في مطلع السورة، وهذا الإعلان يحرك همتك، يحرك مشاعرك لكي تتلقى عن الله سبحانه وتعالى ما سيأتي بنفس قابلة وبهمة راغبة في تطبيق ما سيأتي. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، ما بقي إلا الشروع في بيان تلك الأحكام المشار إليها. ولهذا شرع الله تعالى بعد ذلك في بيان هذه الجملة من الأحكام، وبدأها بأحكام الزنا والقذف واللعان وغير ذلك مما يضمن مصلحة المجتمع العامة، فإن المجتمع لا يستقيم مع هذه المنكرات ومع انتهاك هذه الحرمات. ثم عاد فذكر جملة وقائية من أسباب ترك ذلك، كالأمر بغض البصر والأمر بالحجاب والأمر بتزويج الأيام من لا أزواج لهن، حتى يعني يستقيم شأن الأسرة والمجتمع. ثم عاد مرة أخرى فذكر أثره سبحانه وتعالى ونوره الذي ملأ أركان عرشه سبحانه وتعالى وملأ أركان الدنيا، وأكد هذا المعنى ببعض الآيات الآفاقية في الأنفس والآفاق، فهو الذي يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي أنزل السماء وأثار السحاب وأخرج المطر ونحو ذلك. ثم ذكر صورة سلبية لبعض المنافقين الذين أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فأخذوا ما استهوى نفوسهم وتركوا ما لم يستهوي نفوسهم، وحذر المسلمين أن يكونوا منهم. ثم ختم السورة بتأكيد بعض الآداب الجماعية مما يكون بين الإنسان في بيته وفي أسرته ونحو ذلك، وأكد الامتثال والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الأدب معه سبحانه وتعالى، وختم الصورة بأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. هذا شروع في هذه الجملة التي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أنزلها وفرضها، فبدأ بحد الزنا، وذكر في ذلك أيضا ما يبين أن هذا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وهذه التربية التي أرادها الله تعالى من هذه السورة أنها تشتد في بعض الأحيان، يعني جو الأوامر التي جاءت في السورة ربما تشتد إلى درجة الحدود ونحوها، كما أنها ربما ترق إلى درجة إثارة الوجدان ونحو ذلك كما سيأتي. هنا في أعلى ما يكون من الشد والحزم والحسم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا بيان حد الزنا للبكر غير المحصن، وكان قد تقدم معنا قبل ذلك في القرآن وفي الترتيب الزمني ما يفيد حكما غير ذلك: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. تقدم هذا في سورة النساء: فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. تقدم هذا في آيات سابقة أن الله تعالى أخبر أن اللاتي يأتين الفاحشة إذا اعترفنا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت إلى الوفاة، أو يجعل الله لهن سبيلا، أو أن يجعل الله لهن سبيلا آخر. فنزلت هذه الآيات فكانت هذه هي السبيل، ولهذا لما نزلت هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 1، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. فكان هذا هو السبيل وهو المخرج، ولا شك أن هذا أخف مما كان سابقا، فقد كان في السابق أنها تحبس إلى أن تموت وهذا أشد، فالآن إن كانت بكرا يعني غير متزوجة فإنها تجلد 100 كما هنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والزاني كذلك له نفس الحكم، وفي كل الحدود يقدم الرجل كما هو الأصل على المرأة: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وهكذا في بقية الحدود إلا في هذا الحد فقد تقدمت الأنثى فيه على الرجل، لما هو معلوم في شأن هذه الجريمة خصوصا من أن المرأة غالبا ما تكون هي الداعية إليها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة حين تخرج سافرة أو متعطرة أو داعية إلى رؤيتها والافتتان بها ونحو ذلك، فقدم هنا الزانية على غير المعتاد من تقديم الرجل على المرأة. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا الحد يستوي فيه الرجل والمرأة إذا كان بكرين يعني لم يسبق لهما نكاح صحيح بالزواج. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ترك القرآن للسنة بيان بقية الأحوال الأخرى والتي يكون فيها الرجل متزوجا يعني محصنا، فإن حده الرجم كما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء بعده، وكما ذكر في البخاري وغيره وعند الإمام مالك وغيره أن الرجم مما نزل القرآن به أولا ثم نسخ، فقد جاءت النصوص في أن الصحابة قد تلقوا آية الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجموا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ولكن هذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهذا كثير فقد وقع النسخ كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فربما نسخ الحكم ونسخت الآيات، وربما نسخت الآيات وبقي الحكم كما هنا، وربما حدث العكس فنسخ الحكم وبقيت الآيات كما تقدم معنا نظائر ذلك في مواطن كثيرة. على كل حال هذه الآية في شأن الزاني البكر الذي لم يتزوج من رجل أو امرأة أنه يجلد 100 جلدة. وأضافت السنة أيضا، والسنة مستقلة بالتشريع كما تقدم مرارا، أن السنة قد تأتي مؤكدة، مؤكدة يعني لا تزيد على مجرد تأكيد ما في القرآن، كما أمر الله تعالى بالصلاة والزكاة، وجاءت السنة بالأمر بالصلاة والزكاة، هذا تأكيد. وقد تأتي مفسرة فتبين بعض المعاني الإجمالية في القرآن، كما أمر الله بالصلاة عموما وفسرت السنة المواقيت ونحو ذلك. وهذا لا خلاف عليه بين أحد، وإنما الذي وقع فيه الخلاف أنها هل تأتي مستقلة، وهذا الخلاف ليس بين أهل السنة، أنا بين المبتدعة الذين هم محجوجون بنصوص كثيرة. فالسنة تأتي مستقلة بالتشريع، ولهذا فحتى في البكر الذي لم يتزوج فإن السنة فيه جاءت بالتغريب مع الجلد الذي هنا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وهو في هذه الآية، وتغريب عام وهو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زنى وكان بكرا يعني غير متزوج من رجل فإننا نجلده 100 ونغربه. مين بقى إننا؟ الضمير يعود على مين؟ على الحاكم الذي هو منوط بتحقيق شرع الله عز وجل وتطبيق الحدود وإقامة العدل بين الناس على وفق ما أمر الله تعالى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. إذا تخلف الحاكم عن هذا فليس لأفراد الناس أن يقيموا الحدود، لأن هذا مما تشيع به الفوضى، فيمكن لكل أحد إذا تغيظ من أحد أن يأتي به ويدعي عليه كذبا وزورا أنه أقام حدا ويضربه. لماذا فعلت هذا؟ قال والله هذا زاني، أنت ما تعرف، نحن نقيم عليه الحد. فالثاني يصبر عليه أياما ثم يأتي ويحبسه أيضا ويقيم عليه الحد، وربما وبعض الحدود فيها قتل، فهذا الأمر لا يستقيم. ولهذا مرد إقامة الحدود إلى الحاكم، فنسأل الله عز وجل أن يهدي حكامنا وحكام المسلمين للعودة إلى تعظيم شعائر الله عز وجل وإقامة دين الله عز وجل، وإلا لكانوا في حرج عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. وأما المرأة فإنها لا تغرب، لأن في تغريب المرأة إضاعة لها، الرجل يغرب لأن في التغريب تأديبا له، يجلد ثم يغرب يعني ينفى، يروح في أي مكان، مش يروح نجيب له عقد يشتغل برا يعني، لا يروح ينفى يعني ينفى، يحبس في مكان بعيد حتى يستشعر قسوة الغربة ومفارقة الأوطان، ويضاف إلى هذا شعوره بأنه عاصي وأنه يعني مفضوح إلى هذا الحد الذي خرج فيه خرجة غير كريمة وغير شريفة. أما المرأة فيكتفى بجلدها على هذا النحو. فإذا كان محصنين متزوجين كان حدهما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم، والرجم بأن يرجم بالحجارة حتى تخرج روحه، وهذا أشد أنواع الحدود وأشدها إيلاما، وأنت تكاد أنت تتصور وأن تتألم، فكيف به إذا؟ ولا يقال إن هذا وحشية كما يقول أعداء الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى أعلم بعباده وما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله تعالى أرحم بعباده. فإذا قال الله تعالى كما سيأتي في هذه السورة مرارا ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فليس لأحد أن يدعي أنه أرحم بالخلق من خالقه سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر إن كان شديدا على هذا الفرد فإنه رحمة بالمجتمع. ولهذا لم تقع مثل هذه الحدود في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرات معدودة على الأصابع، وتطهر المجتمع أيما تطهر، وحفظ الله عز وجل أعراض المسلمين. فلما ترك الناس الشرع على هذا النحو لك أن تتصور أنه لا تمر لحظة إلا وتقع فيها ربما عشرات أو مئات الانتهاكات لهذه الحرمة التي تفسد الأديان وتفسد المجتمعات، تفسد الأعراض، تفسد الأفراد. فأي رحمة من ترك أحكام الله عز وجل؟ ثم العقوبة مناسبة، عقوبة الرجم مناسبة، لأن الزاني قد تلذذ كل شيء فيه، فلأن يوجع ويؤلم كل شيء فيه من باب أولى. ثم التفريق بين البكر والثيب أيضا مناسب جدا، لأن البكر غمر ولا يعرف هذا الأمر ولم يجربه، ولعل تحرك شهوته ونحو ذلك يعني أضله وفتنه فواقع شيئا من هذا. أما المتزوج الذي قد ذاق وعرف فإنه لا ينبغي له أن يقارف مثل هذا الحب، خاصة وقد مثل هذا الفعل، خاصة وقد أغناه الله عز وجل بالحلال. ثم إنه لمعرفته ودربته وممارسته لهذا الأمر يكون أكثر فجورا ومما يستوجب. ثم إنه قد أفسد أعراض أو عرض أخيه الذي وربما نسب إلى فراشه ما ليس منه، إلى آخر ما يترتب على هذا أيضا من الضغائن ونحو ذلك. على كل حال واضح لمن تأمل حكمة التشريع في التفريق هنا بين غير المحصن والمحصن، يعني غير المتزوج والمتزوج. وقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فيه بيان أنه لا ينبغي لأحد بدعوى الرأفة أن يترك إقامة الحدود، فهذا مما لا يليق، فليس لأحد أن يدعي رأفة بهذا الزاني ترك الحد، بل إن الرحمة الحقيقية في إقامة الحد عليه، وهذا وفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا أنصره ظالما مظلوما عرفت، فكيف أنصره ظالما؟ قال تكف عن الظلم، ولا يكف عن الظلم إلا بإقامة الحد، وإلا العادة إليها، بل لا يكف المجتمع كله عن الظلم إلا بإقامة هذه الحدود. ولهذا لا ينبغي أن يأخذ المسلمين رأفة في دين الله إذا وقع شيء من هذا، خصوصا إذا رفع ذلك إلى السلطان، فليس للسلطان أن يعفو وليس للسلطان أن يرجع في هذا إذا وصل الأمر إليه. وقد جعل الله تعالى شرطا للإيمان، قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني فافعلوا ذلك، وإلا فلستم بمؤمنين بالله واليوم الآخر إذا تركتم إقامة الحدود. ولك أن تنظر هل نحن مؤمنون فعلا بالله واليوم الآخر، قد تكون أنت كارها لهذا ومتبرئا منه يثبت لك الإيمان إن شاء الله، لكن من لم يكره هذا وفرح بعدم إقامة الحدود أو تسبب في عدم إقامتها فلا شك أن هذا معرض نفسه لخسران مبين في الدنيا والآخرة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا فيه مزيد من التنكيل، لأن إقامة الحد مؤلمة وفضيحة، مع هذا فيها إيلام معنوي يضاف إلى الإيلام الحسي، فإن بعض الناس ربما قبل أن يجلد بدل من 100 500، لكن لا يسمع به أحد ولا يرى أحد، فإذا قيل له لا سوف تضرب 100 على الحد، ويكون هذا بمحضر من المؤمنين حتى يشيع في الناس أنك زاني، فيكون هذا فيه ردع وفيه نكال. ولهذا قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، والطائفة يعني الجماعة أيا كانت من حضر، لا يشترط لهذا عدد معين، وإلا فقد جاء في بعض الآثار 2 3 1000 100، كل هذا على سبيل التمثيل، وإلا فلو رجعت الحدود وسترجع إن شاء الله، سواء نحن رأينا هذا أو لم نره سترجع، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيسود وسينتشر وستطبق الحدود وسيملأ الأمن الدنيا، لكن احتمال ترى هذا واحتمال أن أمثالنا يعني لا يرون هذا، لكن نحن لا نشك أبدا في أن هذا سيكون. فمن حضر من المسلمين رأى وتفرج وافتضح أمامه هذا حتى يستفيد في خاصة نفسه، ويسأل الله العافية ألا يقع في مثل هذا، فضلا عن أن المحلود نفسه إذا رأى هذا وذاق ألمه لعله لا يعود إلى هذا مرة أخرى. لكن ليس هناك تحديد للطائفة، فقد تطلق الطائفة على واحد، هب أنك في مكان ليس فيه أحد مطلقا إلا واحد أو اثنان وزنى أحدهما وكان الواجب إقامة الحد وليس أحد، هل نؤجل إقامة الحد حتى يأتي جماعة؟ لا، وإنما هذا الذي حضر، وقد يكون ليس هناك إلا 2 أو 3، وقد يكون الناس يعني كثيرون كما في زماننا أعداد لا غناء فيها ولا قيمة لها، ولا لكن في هذه الحالة يعني تشهد طائفة المؤمنين عقوبته. وقد ذكر المصنف هنا جملة من الأحاديث في هذه المسألة، وأشار أيضا إلى بعض أحاديث الرجم، وأشار إلى أثر عن عمر فيه فقهه أنه محدث وملهم، وأنه كان يعني له نظرة ثاقبة، وذلك الأثر الذي رواه أحمد رحمه الله، والذي يقول في عمر رضي الله تعالى عنه: ألا إن الناس قد رجم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف، يعني آية الرجم، لكنها لما نسخت يؤكد معناها من غير أن يكتب. قال: وشاهد عمر وعبد الرحمن وفلان وفلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده. ثم قال، وهذا هو الشاهد فيما أقصده من بعد نظر عمر، قال: ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. وكأن عمر رضي الله عنه يعيش في زماننا، وإلا ففي زمانه ما كان أحد يجرؤ ولا يفكر ولا في الأحلام أن يرد شيئا من هذه الأحاديث. وعمر عاش ومات ولم يرى شيئا من هذا، لكن بنظرته الثاقبة وعلمه لأصناف الناس التي أو الذين منهم من رأيناهم في زماننا ممن يكذبون بهذا كله وبزيادة عليه، وإنما قصد عمر التمثيل، قال: سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. ولو أنه زاد أيضا كما رأينا في زماننا من مثل جماعة في بلادنا هذه تسمى جماعة دعوة الحق، وهي قامت أصلا على هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكانوا في الأصل تابعين لأنصار السنة، وأنصار السنة هم قوم يعني صحيح الاعتقاد وعلى منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج فيهم بعض الأغبياء ممن لا ديانة عندهم فكذبوا بعض الأحاديث، فلفظهم أهل السنة وأنصارها، فخرجوا أقاموا هذه الجماعة التي قامت على هذه البدعة، تكذيب بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي عامتها أحاديث أحاد، والزعم بأن هذه الأحاديث تخالف ما في القرآن، ومن ثم سمحوا لعقولهم المريضة أن تكذب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرضعهم أنها في البخاري ومسلم وغير ذلك، وإنما ردوا هذا. تسمعهم يردون حديث الذبابة، يردون حديث السحر، يردون حديث فق موسى لعين ملك الموت، يردون أحاديث الشفاعة، يردون أحاديث المعراج، ينكرون المعراج، يردون أحاديث الرجم إلى غير ذلك، مما مثل عمر رضي الله عنه لبعضه كما في هذا الأثر الذي يدل على بعد نظره رضي الله عنه. إذن فهذه الجماعة اسمها من باب الأضداد، كما يسمى اللديغ سليما، الذي يسمونه سليما على سبيل العكس، فدعوة الحق ليست دعوة الحق في الحقيقة إن تبنت هذا الكلام. أنا أعرف أن بعضهم الآن لا يعرف هذا ممن نشأ في بعض هذه الأماكن وصلى في مساجدهم ولا يعرف، كثير من العوام لا يعرف هذا، فهو في عافية إن شاء الله، لكن بقيت بقايا خصوصا في هذه البلدة بلدتنا التي هي مع الأسف مأوى كل شر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ابتداء من طامات الصوفية على رأسها البدوي، ومرورا بهذه البدع التي منها تكذيب الأحاديث، وانتهاء بالحدادين والنجارين وغير هؤلاء. نسأل الله أن يسلمنا من هذا الشؤم، وأن يجنبنا كل فتنة، وأن يثبتنا على السنة، وأن يقيمنا عليها حتى نلقاه وهو راض عنا. على كل حال هذا الاستطراد مهم، لأن بعض الإخوة بلغاني أنهم ما زال بعض هؤلاء، وإن كانوا يعني ليس عندهم شيء في الحقيقة، لكن بلغاني قريبا أن بعض الإخوة ما زال يسمع نوابت تنبت من بينهم تؤكد على نفس المعاني، وهؤلاء جهال، حتى الذين ينشرون هذا الكلام جهال، لأن هذه القضايا انتهت ولم يعد لها أحد الآن يستطيع أن يجادل فيها. لكن على كل حال قد أخبرتك حتى إذا يعني وقعت على بعض هؤلاء أو وقع عليك شره وفتنته تدفعه، لأن هذا غير صحيح، وأن هذه الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وإن كانت أحاديث أحاد فالصحيح أن أحاديث الأحاد يثبت بها الاعتقاد ويثبت بها كما يثبت بها غير الاعتقاد، وأن هذه الأحاديث تلقتها الأمة في ردها رد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما عليه منهج السلف رضي الله عنهم. فإثبات الرجم وإن كان بالأحاديث فإنه قد كان في القرآن وقد نسخ، وحتى لو لم يكن في القرآن فحسبك أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فقد أمر بهذا كما قال خذوا عني والحديث صحيح مسلم، وقد فعل هذا، فقد رجم ماعزا والغامدية، وقد رجم امرأة العسيف التي في الحديث الذي ذكره المصنف أيضا، إن ابني كان عسيفا عندها هذا يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته، الحديث الذي في البخاري ولعلك مررت عليه طبعا وأنت تقرأ، وإلا بعض الإخوة لا يقرأ فهو الذي يعني يتحمل هذا، فنحن نشير إشارة حتى يرجع إليها من لم يكن قرأ هذه الأحاديث. على كل حال في الجمع بين الرجم والجلد قول في أحد قولي الإمام أحمد رحمه الله، وهو مأخوذ من هذا الحديث، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والسيد بالسيد جلد 100 والرجم. ظهر الحديث أنه يجمع بين الجلد وبين الرجم، وأيضا يؤكد هذا ما فعله علي في زمانه بشراحة التي كانت امرأة وزنت واعترفت، جمع لها جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. هذه حجة من قال ورأي قول في مذهب أحمد رحمه الله، والجمهور أنه لا يجمع بين الرجم وبين الجلد، ولعل هذا هو الراجح، لأنه في الأحاديث التي فيها رجم النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الجلد، قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها في حديث امرأة العسيف، وأيضا جلد رجم ماعزا والغامدية من غير أن يذكر أنه جلدهم، فيكون هذا الحديث محمول، كما ثبت أيضا هذا عن أحمد رحمه الله في مسائل الأسرم من تلاميذه أن هذا كان في أول الشأن، يعني لما نزل في أول الشأن، ثم إن الناس طبقه أو بيانه بتطبيقه العملي، فلم يجمع في الرجم بين الجلد وبين الرجم، وإنما المحصن يرجم، يعني المتزوج أو المتزوجة ترجم من غير جمع بين الرجم وبين الجلد، لعل هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. لكنك طبعا أي تقول أين هذا مما نحن فيه، نحن فيه يعني بلاء عظيم، نحن فيه قوانين نظمها بشر تقول إن من زنت برضاها فلا إثم عليه، ومن زنت وزوجها كره هذا فإنها تعاقب بما لا يزيد عن سنتين ولا يقل عن 6 أشهر، وإذا تنازل الزوج خلاص كل سنة هم طيبين هو يشيل. نعم، وأين حق الله سبحانه وتعالى، وأين حق المجتمع، هب أنه ديوس تنازل عن حقه، فأين حق المجتمع، أين حق كل مؤمن يتأذى بمجرد المعرفة لا بمجرد الرؤية، لمن علم أن هناك زنا وقع في أي بلاد بعيدة يتأذى، لأن هذا انتكاسة فطرية، هذا يخالف الفطر، هذا يحرجنا جميعا كأدميين، يجعلنا ننتقل إلى البهيمية والحيوانية، فنحن نتأذى، فأين حقنا نحن المسلمين إن كان هو تنازل، وأين حق الله سبحانه وتعالى. لا شك إذا رجعت القوانين التي تحكمنا في هذه المسائل عرفت أننا يعني متأخرون جدا في هذه الانتكاسة والارتكاسة والردة إلى حيوانية مقيتة، ومعلوم أن الإسلام أبى هذه المسألة وأراد محاربة هذه الحيوانية وهذه الانتكاسة بهذه التشريعات، وإلا في الإسلام لم يقف أمام دوافع الفطرة، ولهذا الإسلام لم يحرم لما قال هذه العقوبات للزنا في نفس الصورة شرع الزواج، قال وأنكحوا الأيام منكم كما سيأتي في منتصف الصورة والصالحين من عبادكم وإمائكم، ورغب في هذا قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل، ووعد أنه سيغني من أراد أن يتعفف. إذن الإسلام جاء بتنظيم الشهوة وليس بكبتها، فهو وسط بين رهبانية النصارى، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني ما فرض الله عليهم الرهبانية لكنهم ابتدعوها، وبين إباحية الغربيين الذين عندهم إسهال في الشهوة، كل من يفعل من شاء ما شاء، كل ما يعني تيجي على دماغه حاجة ما في مشكلة، يعني في أي مكان وفي أي زمان وفي أي ظرف، حتى أني رأيت في بلادهم أمرا عجبا في بعض بلاد المسلمين في إسبانيا التي فيها أثار إسلامية كثيرة، دخلت جامع قرطبة، وجامع قرطبة منارات الدنيا التي تخرج في هذه البلدة وفي هذه الأماكن والمعاهد علماء كثير من القرطبي المفسر وغيره. فدخلت أشاهد فوجدت المسجد كبير جدا، هم كل حاجة يقلبوها نصراني يجعلوا كنيسة ويجعلوا، فالمسجد كبير عشان يتعمل كنيسة ما ينفعش كبير، فأخذوا يعني مكانا صغيرا منه قدر هذا المسجد مرتين أو ثلاثة وأقاموه فيه يعني نظام كنيسة. وأما المسجد فممنوع أن حد يصلي فيه، حاطين حواجز حتى عند المكان سياحي فقط، ليس أحد يصلي هناك، لكن إن حبيت تصلي فروح الكنيسة يعني تصلي على طريقة. المهم ليس هذا الشاهد، الشاهد صاحبنا في الكنيسة رجل عجوز ومعه امرأة عجوز مثله، ثم جاء الشاهد ورد أن يقبلها في الكنيسة، فخلص ما فيش مال راح مسكها وقبل كما يفعل أي كلب مع أي كلبة، والحمد لله أنه ما أراد أكثر من هذا، وإلا لو أراد أكثر من هذا فكانت يعني كارثة. نعم، هم يفعلون إذا أرادوا كما تفعل البهائم بعضها مع بعض. فالإسلام حارب هذه المشاعر، حارب هذه الحيوانية، حارب هذه الانتكاسة الفطرية لأجل أن يبقى الإنسان مكرما. إذن هذا في صالح الإنسان دون أن يسد المداخل تماما، وإلا فالإسلام فقط نظم قال هذا يجوز ولك أن تأخذه بحقه من خلال تشريع الزواج المعروف، لكن احذر أن تأخذه من غير ذلك حتى تدفع هذه الانتكاسة أولا، ثم يدفع ما يتبع ذلك من اختلاط الأنساب والضغائن التي تكون في نفوس الناس ترتبا على مثل هذه المسائل وتهديد البيوت ونحو ذلك. كل هذه أمور فرعية بعد المبدأ الرئيسي الذي لأجله حارب الله ذلك، وهو مسألة ارتكاسة وانتكاسة الفطرة التي يريدنا عليها من يتعاطى ويرخص ويبيح ويغض الطرف عن مثل هذا الزنا الذي شاع وانتشر، وأعظم مسؤول عن هذا وسائل الإعلام. عايزين ندعي عليها لا بارك الله فيها. ثم إن الله تعالى زاد في تفضيع هذه الفعلة يعني فعلة الزنا وتبشيعها، بين أن صاحبها يعني من وقعها تنتفي ما بينه وبين الجماعة المسلمة من علاقة ومن نسبة حقيقية، وهذا كلام شديد. قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فكأنه قطع نسبة هذا الفاعل إلى المؤمنين، وهذه عقوبة معنوية أشد، بل العقوبة لها علاقة قوية بأمر الإيمان، وهذا أشبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فدل هذا على أنه ساعة مواقعة هذه الكبيرة لا يكون مؤمنا، ليس معنى هذا يكفر بالذنب، فقد علمنا أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، لكن ساعة مواقعة هذا الفعل لا بد أنه ما وقعه إلا لأن إيمانه انتفى في هذه اللحظة، وإلا لو بقي إيمانه وثبت على إيمانه لما سمح لنفسه أن يفعل مثل هذا. فهذا في تبشيع وتفضيع لهذه الفاحشة، حرم ذلك على المؤمنين، كأن المؤمن لا يتعاطى مثل هذا. قال بعض أهل العلم إن المقصود هنا الوط، الزاني لا ينكح إلا زانية يعني لا يطأ إلا زانية، والزانية لا ينكحها إلا زان يعني لا يجامعها إلا زان، لأنهما لا يتطاوعان على هذا إلا إذا كان على هذا النحو، أو مشركة أو يكون مشركا، لكن أحسن أحواله لو بقي على الإسلام فهو يكون زانيا. وبعض أهل العلم قال ليس المقصود بهذا الجماع كما نقل عنه المصنف، بل قال المقصود النكاح على طبيعته بمعنى الزواج، فالزاني لا يتزوج زانية والزانية لا تتزوج من زاني، لكن لا بأس بهذا عند الجميع إذا حصلت توبة، فإنهما إذا تاب لا يكونان زانيين. فإذا تاب الزاني من زنا وصحت توبته بما ظهر عليه من علامات، وتابت الزانية أيضا من زناها وظهر صحة توبتها بما لاحظناه عليها من مسلكها، ساغ أن ينكحها بمعنى يتزوجه، وإلا لو بقي على زناه وبقيت على زناها وتزوج فهذا الزواج لا يجوز على الصحيح، لأنه الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين، حرم الزنا على المؤمنين أو حرم الزواج بالزنا على المؤمنين، كل هذا سائغ وصحيح. ولهذا ذكر المصنف نقلا عن أحمد رحمه الله الإمام أحمد أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة الزانية، ولا العكس المرأة العفيفة على الرجل الزاني، وأن هذا موقوف حتى يستتاب كلاهما، فإن تاب أو يستتاب الزاني منهما، فإن تاب وظهر علامات ذلك صح عقد الزواج منهما. وذكر المصنف جملة من الآثار على هذا، وذكر جملة أخرى من الآثار في عقوبة الديوث، وهو الذي لا يغار على أهله، هو الرجل القنزع. القنزع يبقى الديوث أسهل. نعم، القنزع أو الديوث يعني الذي لا يغار على أهله. وكثير من الناس اللي في هذا الزمان يحفظون هذا الكلام، لك أعوذ بالله، في ناس فعلا لا تغار وهو منهم ولا يدري، هو يتصور أنه أي حد غيره، ويتصور أن هذه الفاحشة يعني كلام في الأحلام، أما الذي يفعله ليس كذلك، ويتصور أن أي حد يتصور منه هذا يعني الفحش، وإلا امرأته وإلا ابنته، وربما يعني كانوا جميعا غرقا في هذا، وهذا يعني من ضعف العقل، فقد جمع مع الدياسة إلى ضعف العقل وضعف الدين إلى الحد الذي ائتمن فيه غير أمين. فأقول لك لا، إلا بنتي، بنتي أنا مربيها، وعدت بتكلمه عشان بنته، بس عمال تلف عليه مش عايز تجيبها له صريح، يقول لك لا أيوة صحيح فعلا في ناس كده، لكن إلا بنتي وإلا. وهذا كله لا شك أنه من انتشار هذه الدياسة في هذا المجتمع، فنسأل الله عز وجل أن يجنب مجتمعنا مثل هذا. لا شك أن هذا يعني داعيه الأول وسائل الإعلام التي تربي الناس على هذا، وأي داع آخر فهو فرع من فروع وسائل الإعلام. ما تراه في الشوارع إنما هو بسبب وسائل الإعلام، ما تراه في المناهج، تراه في البيوت، كل هذا بسبب هذه الأجهزة اللعينة التي أفسدت على المسلمين دينهم ودنياهم أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، إذا حصلت التوبة من الزنا صح التزويج، وهذا الحكم الذي ينبغي أن ننتهي إليه. ثم قال الله تعالى بعد أن عظم أمر الزنا وذكر حده، ذكر أيضا حرمة وتعظيم الإقدام على رمي الأعراض به، بما أنه عظيم وذكر حده وبين حرمته، فمن لا يقل عن ذلك خطورة أن يتساهل الناس في رمي بعضهم بعضا، لأن تساهل الناس في رمي بعضهم بعضا بهذا الزنا له مفاسد كثيرة، منها أنه يوقع الحرج أو يوقع المسلمين في الحرج المرميين، ومنها أيضا أنه يسهل على من يريد الزنا أن يزني، لأنه يقول ما كل الناس مرمية بهذا وكل الناس تقذف، ولأي أحد أن يقذف أي أحد، فخلاص ما دام كل مقذوف مقذوف خذها أنت بقى من أوسع الأبواب ونعم. لكن إذا ضيق الشارع هذا الباب ولم يقبل من أحد أن يرمي أحد، كسر من مساحة العفة وقلل وضيق من مساحة الفاحشة. فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والمحصنات هنا بمعنى العفائف سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، فالمحصن قد يذكر بأكثر من معنى كما ورد في القرآن، قد يذكر بمعنى العفيفة كما هنا، قد يذكر بمعنى المسلمة دون الكافرة، قد يذكر بمعنى المتزوج دون البكر، يعرف هذا من القرائن. نعم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 80 جلدة لمن قذف محصنة، يعني امرأة حرة بالغة عفيفة، كذلك الرجل الحر البالغ العفيف من قذفه بالزنا له أيضا نفس الحكم، وذلك بشرط ألا يأتي بأربعة شهداء، وإلا فلو جاء بأربعة شهداء ثبت الزنا على المقذوف ولم يكن هناك حد للقذف. فلو أن أربعة رأوا، أو رجلا جاء وأثبت أن معه 3 رأوا فلانا على الزنا أو فلانة، لكن رؤية متحققة يقينية، لوجب إقامة الحد على هذا المقذوف ولم يكن على هذا القاذف شيء. لكن لو جاء وأقسم قال والله العظيم أنا رأيت، طيب هات أربعة شهداء يعني أو ثلاثة معك، قل والله ما، فإنه في هذه الحالة يقذف وترد شهادته كما سيأتي. نعم، على كل حال يتوجب على القاذف ثلاثة أحكام كما في هذه الآية. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، فهذا الحكم الأول أن يجلد 80 جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا يعني ترد شهادته. فإذا جاء عند قاضي في حكم من الأحكام أو شهادة من الشهادات قال له أنت فلان الذي قذفت أنت مردود الشهادة، حتى لو كان يصلي في الصف الأول، حتى لو كان إمام القوم، حتى لو كان صحابي. نعم، ومن الطرائف أن رجلا من الصحابة يعني رأى هذا الرؤية العين وكان معه ثلاثة، فذهب وشهد، فلما شهد أمر بالثلاثة فجاءوا فنكل بعضهم وقال والله أنا لا مش متأكد. نعم، فقال له ارجع، فلم يرجع، قال لا أنا شايف وما أرجع، فجلد حد القذف في هذا، ولم يكن الخليفة يقبل شهادته مع أنه مقبول الرواية، وهذا مما يلغز به من مقبول الرواية وغير مقبول الشهادة. نعم، الثاني أنه ترد شهادته، الثالث أن يكون فاسقا لأنه قال وأولئك هم الفاسقون، ثم قال الله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا هذا استثناء، هل الاستثناء راجع إلى آخر الجملة يعني راجع إلى آخر الجملة بمعنى يكون من تاب يخرج عن الفسق لكن يبقى؟ إحنا عندنا ثلاث أشياء، يجلد 80 جلدة، ترد شهادته، ويكون فاسقا. الأولى خلاص خلصت، هو جلد في جميع الأحوال، إذن ليست معنا. باقي أنه لما يتوب عندنا أمران، ترد الشهادة ويكون فاسقا. فبعض أهل العلم حمل قوله تعالى إلا الذين تابوا على الأخيرة فقط، قال إلا الذين تابوا ينتفي عنه الفسق وتبقى شهادته غير مقبولة. وبعض أهل العلم قال لا، إذا تاب انتفى عنه الفسق وردت وقبلت شهادته أيضا، هذا الظاهر. لكن كيف يتوب؟ لا يتوب إلا أن يكذب نفسه، يقول يا جماعة أنا كذاب وهذا الرجل بريء مما اتهمته به، أو هذه المرأة بريئة مما اتهمتها به. طيب حتى لو كان شاف متأكد، حتى لو شاف متأكد ما دام ليس معه شهود. نعم، أيضا مما يستفاد هنا أنه لا بد، إذن هذا من حكمة الشارع في الاحتياط لمثل هذه الأمور، والاحتياط للأعراض، والاحتياط لمصالح الأفراد وما ترتب عليهم مصالح المجتمع، حتى لا يقول بعض الناس أن الشريعة فيها يعني تعسف أو نحو ذلك. بالعكس، هذا قد يرد، ومع هذا ما لم يأتي بهذه الشروط فإنه يرد، ومن أثاره فإنه يعني يقام عليه مثل هذا الحد. ولهذا لابد أن يكون رأى رؤيا صريحة، وليس له أن يقول فلان كان في البيت مع فلانة فهو زان به، هذا لا يكفي، لابد أن يراها على الزنا رؤية عين، وهذا طبعا قليل جدا أن يتحقق على هذا النحو. وهذا في حكمة الشارع كما قلنا من الاحتياط لمثل هذه الأمور. ومما يقال هنا أيضا أن بعض الناس اعتاد أن يسب سبا قبيحا، هذا السب القبيح قذف في الحقيقة، لو أن يعني الحدود تطبق فكل من قال ولو على سبيل المزاح أو على سبيل ما يكون بين الناس من خلافات وإحن وضغائن ونحو ذلك، يا ابن الزانية أو ما في معناها، فإننا نقول له تعالى من أدرك أن أمه زانية؟ هل رأيتها؟ طبعا هو ما أقصدش، ولا ما أقصدش، ما فيش ما أقصدش، تعال هاتوب اخلع اخلع يعني ظهره، لأن الجلد من ملامسة الجلد، لازم تعري ظهره يبقى ساعتها طبعا هو متعود، أول ضربة هيقول أي يا ابن ال، بعدين بقى يقول لا ما ينفعش كده، فيها أنا نقذف واحد ثاني كمان هيمسك نفسه يعني. مرة في مرة خلاص تنظف المجتمع من هذه الابتلاء، زي ما الناس يقولك والنبي، ما تقولش والنبي، طبعا من يقول لا إله إلا الله يجي برضو والنبي لا إله إلا الله والنبي لا إله إلا الله، رابع مرة ولا خمس مرة وخلاص ما عرفنا. إذن هذا كله يأتي بال... لكن ترك الناس هكذا يسب بعضهم بعضا، حتى أن الواحد أحيانا من العوام لما يتبسط من واحد يقول لك يا فلان يعني جاب جون يا فلان ده يعني، ويقذفه ويتصور أنه يقذفه لأنه أحرز هدفا. نعم قبيح والله، هذا من هوان الأحكام على الناس وهوان الشريعة والجهل وقلة الديانة، وإن آخر شيء يفكر فيه الدين ولا حول ولا قوة. على كل حال هذا الأمر في شأن كل الناس، كل من رمى محصنة ولم يأتي بأربعة شهداء توجبت عليه هذه الأحكام. يستثنى من هذا الزوج، لأن الزوج إذا رأى امرأته على هذا الحال فله شأن خاص، فالزوج هذه امرأته وهو يغار عليها أشد الغيرة. خصص الله عز وجل من حكمته ولطفه ورحمته هذا الحكم في شأن الأزواج خاصة، فقال بعد هذا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وهذا الغالب في شأن الزوج، إذا رجع لامرأته فرأى عندها رجلا لا يذهب فيبحث يا جماعة مين يأتي حتى يشهد معي، وإلا لكان قد مكنه من الفجور بامرأته. فشرع الله عز وجل هذا الحكم، فشهادة أحدهم أربع شهادات، بدل ما يجيب أربع شهود هو يحلف أربع مرات أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني في رميها بالزنا. والخامسة يعني ويحلف مرة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان يفتري عليه، وهذا قليل أن الرجل يفتري على امرأته هذا الافتراء، لأن في رميه لامرأته بالزنا ليس إهانة لها وفقط بقدر ما هي إهانة له، ولهذا لا يكاد أحد يفعل هذا بامرأته، لأن الناس قبل أن ينتقدوا امرأته ينتقدونه يقولوا أنت، فالنظرة سيئة إليه أكثر من امرأته، لكنه لا يفعل هذا إلا مضطرا لأجل إقامة الحدود ولأجل المطالبة بحقه من هذا التلوث الذي يعني أصاب عرضه وفراشه. قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، إذن يدرأ عنها العذاب دليل على أنه إذا لاعنها فقد وجب عليه العذاب، يعني الزنا. فلو قال أشهد بالله إني لصادق فيما رميته بها من الزنا، أشهد بالله إني لصادق فيما رميته بها من الزنا، أو بهذا المعنى أربع مرات ثم قال إن لعنة الله علي إذا كنت كاذبا، خلاص بمجرد أيمانه هذه يفرق بينهما ويعطيها مهرها ويجب عليها الحد، حد الزنا يعني الرجم، لأنها محصنة طبعا زوجته، فلا تخرج من هذه التبعة إلا بأن تلاعنه كما لعنها، فتحلف كما حلف أن يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ثم هي بقى لو مصممة تقول أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا أربع مرات، وتقول في الخامسة إن غضب الله علي إن كان من الصادقين، يعني في أنني زاني. وذكر المصنف هنا جملة من الأحاديث في هذا، وأنت تقرأها إن شاء الله تعالى إن لم تكن قرأتها، لكن يعني أنبهك إلى بعض الفوائد المهمة فيها. فمعلوم أن من أمثلة العرب إن البلاء موكل بالمنطقي، يعني البلاء ممكن ما ينزلش لولا أن واحد يتكلم كلمة جابت، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هذا مأخوذ أيضا، هذا يؤكد ما وقع في الحديث من أن في حديث الإمام أحمد وغيره أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، أول ما عرضت هذه الفكرة أن رجلا جاء وسأل قال يا رسول الله أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة، الكلام ده ما كانش حصل، لكن هو جاي يسأل وبيسأل عن حاجة ما حصلتش، أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم مصيبة ملهاش حل، وإن سكت سكت أيضا على مثل ذلك يعني على أمر عظيم، فسكت فلم يجبه، رفع نفسه استعظم السؤال ولم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال الذي سألتك عنه قد ابتليت به، هو لما سأل حاجات ما حصلتش أول ما حصلت حصلت معه، الرجل كان بيسأل ومش في دماغه، فأول ما وقع ذلك له. ومن هنا قالت العرب إن البلاء، أو من قبل هنا يعني، لكن هذا مما يشهد لهذا المثل المعروف إن البلاء موكل بالمنطق. حاجة أنت في عافية عالم ما تكلمش فيه، تقعدش تقول الحمد لله الناس كلها طالعة من رمضان عيانة وأنا الحمد لله ولا حصل لي أي حاجة، أبشر إن شاء الله من الصبح. يعني هو ده نفس البلاء موكل، ما أنت خلاص في عافية أسكت، قلت الحمد لله أولادي يعني واحد الحمد لله المسألة ماشية كده وما فيش لحد بيعيا، ولا تيجي أنت على طول البلاء موكل بالمنطق أو نحو ذلك من أو ماشي على التكبيرة بقى جماعة إخواننا المحافظين 37 38. وبعدين قابلت واحد بقول لك أنا مش عارف خالص أجيب، كل ما أجي 5 6 يا مع اسكت عم تكمل، يجي صاحبنا يقول له كل ما وده كلام يا أخي ما تحترم نفسك ولا فين دينك وفين. أنا أعرف واحد وقع في 39 أكيد حصل معه حاجة زي كده، جاء في اليوم 39 ويدور عليها نام ما أمشي. طبعا تخيل بقى واحد 39 يوم وكيف بلاء بلاء شديد، يعني بقى له 39 يوم محافظ وبقى له يوم بيأخذ براءة من النار وبراءة من النفاق وقاعد 39 ما نام. فالبلاء موكل بالمنطق، قبل أن تكلم بالكلمة انظر ماذا تقول، فلعلك بشؤم كلمة قلتها تؤاخذ بها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، خليها مسطورة ولم نفسك في بعض المسائل يعني. نعم، هذا مما يشهد له ما جاء في هذا الحديث أن الرجل سأل، وبعد أن سأل كان أول من ابتلي بهذا هو بقول كلام افتراضي فروح لا كلام موجود، وأنزل الله تعالى هذا الحكم. مما يستفاد أيضا من هذه الآيات في قصة المرأة الملاعنة، أنها لما لعنها زوجها رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لما شهد 4 شهادات ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمسكوا على فيه، يعني خلوه ينتظر، ثم ذكره عقوبة الله وقال عقوبة الدنيا أخف لعقوبة الآخرة، فالرجل مضى لما يعلم من أنه صادق. فقال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، قال والله لقد صدقت عليها، يعني عدوت عن الحق. فلما جاء دورها وهي تلاعن وأقسمت 4 مرات وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلمة، قال أو قيل لها اشهدي 4 شهادات، فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله، يعني ما تنضيش والذي يكون في واحد فيكم كاذب، كما في بعض الروايات الله أعلم الله يعلم إن أحدكم كاذب والاثنين بيحلفهم عكس بعض، وهكذا كل اثنين بيحلفوا عكس بعض واحد فيهم كذاب، وانت زي بشوف نفسك والله العظيم جون، تقولك والله العظيم أفصيد، والله العظيم واحد فيهم كذاب، وعلى ايه؟ على لعب عيال وكلام. لكن هنا المسألة طبعا أخطر، فلما قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة الخمسة يعني التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة، يعني كأنها ترددت. طب ما خلاص ولم ترددت يبقى الناس يعلمون أن ترددها نتيجة، إلا أنها قالت والله لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدق. الشاهد هنا أن هي لما تلكأت ولما قالت والله لا أفضح قومي ظهر من فعلها أنها أقرب إلى الخطأ، كما في الأمثال أيضا يكاد المريب يقول خذوني. الثاني لم يتردد لما قيل له إن عذابه، قال والله ما كذبت عليه، وهذه تلكأت وهذا تردد فعلي وأظهرت هذا قولا، قالت والله لا أفضح قومي، فهي في الحقيقة فضحتهم ولا ما فضحتهم، فقد جمعت بين يعني فضيحة الدنيا وفضيحة الآخرة، هي فضحتهم في الحقيقة، خصوصا والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انتظروا إذا جاء أحمش الفخذين قدلج الساقين الأوصاف المعروفة أزهر الوجه أو نحو ذلك، فهو لفلان اللي هو زوجها، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للنعت الذي يكره، وجاءت به على النعت الذي يكره، يعني شبه التي أو الذي قذفت به، وتلكأت وقالت والله لا أفضح قومي، فقد فضحت، وأيضا مع هذا لم تتردد أو لم تتجنب عقوبة الآخرة، فجمعت بين عقوبة الدنيا أو فضيحة الدنيا وفضيحة الآخرة. والرجل والحمد لله إن وقع له بعض الفضيحة في الدنيا نتيجة أن هذه امرأته إلا أنه سلم في الآخرة، فهذا مصداق وتطبيقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغم، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله جعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذه بعض التطبيقات في بعض الأحيان التي ستقرأها، والوقت يضيق علينا فنكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، ونقف عند قصة الإفك لأنها تحتاج إلى أن تفرد من غير تقسيم. نعم، يقول رأي الدين، ودائما نقول قل حكم الدين، الدين ليس بالرأي. الذي يقول ما رأي الدين كان يجعل الدين رأيا، والدين ليس بالرأي، فإنما الدين بالأحكام. تقول ما حكم الدين ولا تقول ما رأي الدين، ومن باب أولى ما تقول ما رأيك، هذه أقبح، فرأيك المفتي ليس له رأي، وإنما تقول ما حكم الدين في كذا، أو ما قول أهل العلم في كذا، أو ما قولك، لكن لا تقول ما رأيك، لأن الرأي مذموم، إن الرأي يقال في مصادمة النص. على كل حال، ويسأل عن الحكم في نهار رمضان بجهل ودون علم، فعلت العادة السرية، فهل أصوم أم ماذا أفعل؟ طبعا العادة السرية تحرم لقول الله عز وجل فيما تقدم معنا في السورة الماضية، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل له أن يستمتع بزوجه أو بملك يمينه، وأن ما وراء ذلك فأولئك هم العادون، ولا شك أن العادة السرية مما وراء ذلك فتحرم. وأما الصوم فإنه عند جماهير أهل العلم يفسد، هو كان يجهل وبالتالي اعتم صومه، فيقضي يوما مكانه عند جماهير أهل العلم. أورد المصنف رحمه الله حديث مسلم وأهل السنن من حديث عبادة، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم، كيف التوفيق أو الجمع بينه وبين أن الصحيح في حد الزاني المحصن الرجم فقط؟ وأين كنت ونحن نتكلم في هذا الكلام؟ هذا قلنا في مسائل الأسرم للإمام أحمد ما يشير، قلنا الإمام أحمد له قولان في المسألة، المصنف أطلق أحد قال المذهب أحمد كذا، لكن الصحيح أن له قولين في المسألة، وأن القول الثاني كالجمهور في أن الرجم ليس معه جلد، ويؤكد هذا المعنى جواب الإمام أحمد الأسرم لما قال هذا كان في أول الأمر، يعني هذا كان في أول الأمر، يعني فعله صلى الله عليه وسلم للرجم من غير جلد يخصص هذا الكلام العام الذي جاء في الأول، ولا شك أنه بعد هذا الكلام، لأن هذا كلام ظاهر أنه في أول الأمر، خذوا عني قد جعل الله له الناس أول ما نزل، ثم بعد هذا لما طبقه عمليا رجم من غير جلد، فيكون هذا ردا على ما ذكرت. هل يجب علي قضاء ما أفطرته من رمضان ثم أصوم 6 أيام شوال، أما أنه لا يوجد مانع من صيام 6 من شوال أولا ثم القضاء بعد ذلك؟ يوجد مانع طبعا، لا يصح صيام 6 من شوال إلا بعد قضاء أيام رمضان، لأنك لو صمت 6 أيام من شوال ما فعلت شيئا، لأن الرسول قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فاللي صام 6 من شوال ولسه على أيام من رمضان فهو ما صام رمضان، لا تكون قد صمت رمضان إلا بعد أن تقضي ما عليك. من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه 6 من شوال، فالذي عليه أيام أفطرها لعذر عليه أن يقضي الأيام أولا التي أفطرها لعذر حتى يصدق عليه أنه أكمل رمضان، ثم بعد هذا يتبعه 6 من شوال. طب ولو أخطأ، لو أخطأ يعيد تاني إذا كان معه متسعة في الشهر، يعني واحد بدأ من تاني يوم وصام لحد النهاردة خلص 6 وبقى له كم يوم، لكن الحمد لله خلص 6 أيام من شوال لسه بقى عليه 4 أيام، يقول له لا كمل 4 أيام تبقى كملت رمضان ويرجع هات 6 من شوال يبقى لسه لك 10 أيام إن شاء الله. ما هي المعلومات التي تحفظ والتي تقرأ؟ التي تحفظ لا تحتاج إلى حفظ، والتي تقرأ التي تكتفي فيها وهذا نسبي يختلف من إنسان لإنسان، في أشياء تعرفها تراها تشعر أنها تحتاج إلى أن تحفظها حتى تعيها، وإن لم تحفظها لا تستفيد من احفظ، وفي أشياء إذا قرأتها أخذت فائدتها وثمرتها وكفاك هذا. هذا بالنسبة للمعلومات، أما القرآن ونحو ذلك فالقرآن يتعبد بحفظه ونعم. كيف يثبت الإنسان أو كيف يثبت حفظه للعلم الذي يستمعه؟ يكون له نية وقصد ويترك المعاصي كما في نصيحة وكيع للشافعي ويعمل بهذا الذي حفظه. كل هذه من عوامل، إذا صح قصدك ثبت الله حفظك، وإذا عملت بما حفظت ثبت الله الحفظ، وإذا تركت المعاصي ثبت الله الحفظ، وإذا دعوت إلى هذا وانشغلت بتحمل المسؤولية والدعوة إلى الخير كان هذا من الأسباب إن شاء الله. كيف يتخلص الإنسان من رواسب الجاهلية العالقة بقلبه ولا يستطيع التخلص منها؟ هذا توفيق لا شك، المجاهدة، يجاهد نفسه ويصدق، والصادق يوفق. هل تجوز الإشارة بالإصبع كما في التشهد في الجلسة بين السجدتين؟ هذا مذهب ابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، خلافا لجميع أهل العلم أن الإشارة بالإصبع في التشهد وليست بين السجدتين، وهذه طريقة الشيخ الألباني وغيره. هل رفع اليدين لإلقاء السلام كما هو العادة في مجتمعنا من أفعال النصارى أصلا أم أنه جائز؟ لا، هو من أفعال النصارى فعلا وليس بجائز، إنك دائما تعمل كذا. فاليهود يرفعون أصبع والنصارى يرفعون كفا، والذي يفعل هذا كما فهذا منهي عنه التشبه بالنصارى. اللهم إلا أن يكون رجلا بعيدا ولا يراك إلا إذا أشرت له أي إشارة، والشرط تعمله كذا كأن تفعل له يدك هكذا بأي وجه، فالأمر يتسع. لكن واحد أمامك وتسلم عليه تقول السلام عليكم من غير إشارة، هذا الواجب. وصل العصر قصرا في السفر، وعندما أحضر إلى هنا تكون الساعة 3:30 تقريبا، فهل أصلي العصر في هذه الحالة حاضرا 4 ركعات مرة ثانية؟ لا، لا تصلي مرة. إذا صليت العصر قصرا في بلد السفر ثم عدت إلى بلدك في الوقت فأنت قد صليت، لا تعيد الصلاة. لا، أرجو توضيح كيفية صلاة الجمع تقديم. جمع التقديم يعني تجمع العصر في وقت الظهر أو العشاء في وقت المغرب، هذا جمع التقديم، وليس أن تصلي قبل الظهر كما يفعل بعض الناس أو قبل المغرب، وإنما التقديم يعني تقديم العصر إلى وقت الظهر لأن وقتهما واحد، أو العشاء إلى وقت المغرب، والتأخير العكس، ترحل الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء. أما بين العصر والمغرب فلا جمع، ولهذا العصر وقت يضيق عند المغرب، حتى وأنت مسافر فأي لابد أن تصلي على حالتك، لكن ليس كما رأيت في الأيام الأخيرة أكثر من مرة في بعض القطارات أن بعض الناس يقوم يصلي الصلاة وهو جالس في القطار، صلاة الفريضة لا يجوز، صلاة الفريضة لابد لها، صلاة النافلة لا بأس من صلاتها على أي حال حتى من غير استقبال القبلة، لكن صلاة الفريضة يشترط لها استقبال القبلة ويشترط لها القيام إذا استطعت ونحو ذلك، ولهذا استنى ما تروح البيت وصلي المغرب والعشاء، أحسن أن تصلي المغرب والعشاء وأنت جالس في القطار، هذا لا يجوز، ولو فعلت تعيد الصلاة، لأن يشترط لها استقبال القبلة الفريضة، ويشترط لها خصوصا السفر بسيط ويسير. أما لو فرضنا سفر 3-4 أيام كان يسافر في الباخرة ونحو ذلك فيصلي وهو واقف ويتحرى القبلة، وهذا سهل الآن، لو سألت اتجاه القبلة يقولون لك اتجاه القبلة هكذا، وتصلي وأنت واقف إذا استطعت، وهذا سهل أيضا. فلو أنك عجزت نتيجة اضطراب الباخرة وضعف الصحة ونحو ذلك فهذا أمر واسع، تصلي وأنت جالس، لكن لا تنتقل عن شيء أنت تستطيعه في الفريضة إلا إذا عجزت عنه، لأن بعض الناس يخلط بين الأحاديث التي جاءت في النافلة فيجعلها في الفريضة فيقع من هذا الخلط. هل يستحب صلاة السنن في السفر؟ وما هو فعل النبي في صلاته وهو مسافر؟ الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسقط السنن في السفر إلا سنة الفجر 2 ركعات قبل الفجر، صلاة الوتر تشمل قيام الليل، كان في السفر كان بيقوم الليل صلى الله عليه وسلم ويصلي قبل الفجر ويسقط بقية السنن، هذا الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. هل تجب قراءة الاستعاذة في كل ركعة قبل الفاتحة أما الناس ركعة الأولى بعد دعاء الاستفتاح فقط؟ قولا لأهل العلم، منهم من يجيبها في كل ركعة ومنهم من يجعلها في الأول فقط، الأمر واسع. ما قولكم في من يريد أن يحج عمن لا يستطيع الحج وهذا الموكل لم يحج عن نفسه ليس بخلا ولكن عدم استطاعته ماديا، ليس له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه كما في الحديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فهذا شبرمة الذي يوكلك في الحج لابد أن يعينك أولا على الحج عن نفسك هذه السنة، ثم السنة الجاية إن شاء الله تحج عنه. أما تزم تحج عن غيرك وأنت لم تحج عن نفسك فلا يصح. هل يجوز أكل اللانشون المصنوع من اللحم المستورد؟ والله اللحم المستورد فيه حرج، لا لأجل أنه من ذبح أهل الكتاب. ذبح أهل الكتاب يجوز، لكن أهل الكتاب في زماننا فيما أعلم لا يذبحون. فإذا كان الظاهر أنهم لا يذبحون وإنما يصعقون، فتصبح ذبائحهم في حكم الميتة. فانظر. أما إذا كان بعض الشركات المعروفة تستورد اللحم حي ما فيش فيه إشكال، بعضهم يطلق اللحوم مستوردة، يعني إحنا بنستورد الثيران ونذبحها هنا ما فيش حق، مش مشكلة. لكن إذا ذبحوها هناك فانظر كيف يذبحون، فالظاهر أنهم لا يذبحون، وقد رأيت هذا بعين، وإنما يقتلون صعقا، فلا يكون ذلك إلا ميتة، لأنه يذبحها ويسلخها ورقبتها زي ما هي، وأنا رأيت هذا بعين، ذبحت واتسلخت أمامي طابور بقى ثيران كله على هذا الحال، يذبح يقتل رصاصة في رأس الثور فينزل في لحظة، هو ياخد الرصاصة ينزل على طول، وبعدين يبدأ يسلخ ويطلع الرفعة، وبعدين يبدأ يقطع، كل دور أبته زي ما هي فيش أيها. إذن هذا رأيناه بعيننا إذا كان على هذا الحال. أما إذا قال بعض الناس إن نحن نرسل يعني لجان وهي التي تتولى هذا، فهذا مرده إلى كلام، إن كان هذا في بلاد فعلا يمكن لهم في هذا فالأمر واسع. لكن إذا كان هذا الظاهر أنه لا يحدث أو أنك مشتبه فتوقف. هل يكون الاستنجاء من البول على موضع النجاسة فقط أم على العضو كله؟ لا، المقصود الاستنجاء إزالة النجاسة، ما لكم مال العضو كله، إزالة النجاسة فقط، وإلا هذا من الوسواس، بعض الناس يوسوس على هذا النحو ربما يعني يتلاعب به الشيطان. وقد بلغني أخيرا عن بعض الناس من أكثر من سائل أن وجد الحل في هذا أن يضع منديل نتيجة الوسواس، وبعضهم أخبره أن يضع يعني كيس وعليه أستك. كل هذا يعني طبعا هذا كله من تلاعب، وأنا ما كنت أصدق لولا أنه قال أنا أفعل هذا والحمد لله ارتحت. الحمد لله أنت ما ارتحتش، أنت شقيت على نفسك، ولكن الشيطان هو اللي ارتاح إذا أوصلك إلى هذا الحال. هذا من الوسواس، الواجب على من ابتلي بالوسواس أن يجاهده، وإلا لو لم تجاهده لجاهدك، ولو جاهدك لجهدك، ولو جهدك لأضلك والعياذ بالله. لأن يبدأ معك في الطهارة وبعدين في الصلاة وبعدين في العقيدة، وبعدين يعني تصبح يعني تصل إلى الجنون والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يخصص ركعتين حمد وشكر يوميا؟ لا، هذا من البدع. ركعتين شكر هذا من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا استجدت له نعمة كان يسجد سجد الشكر عند سؤال مثلا نجحت ولا حاجة في امتحان مثلا، أسجد سجد الشكر. رزقت ولدا، أسجد سجد الشكر. استجدت لك نعمة، أسجد سجدة واحدة مش ركعتين. ركعتين هذا فعله بعض الجهال. هل الرجل الذي زنى في زمننا هذا حد، وماذا عليه أن يفعل؟ ما حدش يقيم عليه الحد مع الأسف، والحدود كفارة، وليته كان هناك حد لنفع الله بالحد. لكن ماذا يفعل؟ يتوب، وإذا صحت توبته فالله تعالى يقبل التوبة عمن تاب. هذا يسأل عن بعض الآيات التي فيها ابتغاء وجه الله وابتغاء وجه ربه الأعلى، كل شيء هالك إلا وجهه، والآيات كما سمعت ممن تنقل عنه أن المقصود إثبات الوجه لله، والله تعالى ذكر أن له وجه فقال كل شيء هالك إلا وجهه، فنحن نثبت الله ما أثبته لنفسه، هو قال هذا عن نفسه فنحن نقول كما قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، لكن لا نتكلف الكيفية مع قطع الطمع عن إدراك الكيف، ونعلم أن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وإذا قال إن له وجها فله وجه، لكن لا تذهب بذهنك إلى التشبيه أن يكون وجها كوجه المخلوقين، فالله تعالى وجوده لا كوجود البشر، وكذلك صفاته لا كصفات البشر، وذاته لا كذات البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لام أثبته نفسه من غير تشبيه ومن غير تكييف، كما أنك أيضا من غير تعطيل. حكم استعمال حبوب منع الحمل إذا كانت لا تضر وكان الدافع لها صحيح، كان يكون الطبيب المسلم أو اثنان من الأطباء ذكروا أن هذه المرأة تتضرر بالحمل نتيجة مرض عضوي عندها، وأنها ينبغي علاج هذا المرض أولا قبل الحمل، فغلب الظن بأنها تتضرر، جاز استعمال الحمل. أو لأي سبب آخر صحيح، كأن تكون يعني ضعيفة الصحة ونحو ذلك، وتريد أن يعني تفرق بين الولد والولد بحيث لا يشق عليها تربيته ونحو ذلك، وإن كان هذا السبب مع جوازه عمليا غير عملي. نعم، إذا كان أسباب مشروعة أو كانت ترضع وردت ألا تقطع الرضاعة ونحو ذلك، هذا كله جائز. أما إن كانت على طريقة الأسرة الصغيرة تساوي حياة أفضل، 150 ولا 500 يكفوا 3 لكن ما يكفوش 4، وأن كل ولد بيجي بيشاركنا الرزق، هذا لا يجوز مطلقا. وإذا قلنا بالجواز في الحالات التي يجوز فيها، فتحديد الوسيلة مرجعه إلى الطبيب، إن كان لا يضر فالأمر يتسع، وإن كان يضر فلا ضرر ولا ضرار. ما العمل إن كان أخذ موانع الحمل بغرض عدم الإنجاب في المرأة غير في امرأة غير ملتزمة، يصبر زوجها عليها بدلا من تطليقها حيث أنه تزوجها وغير ملتزم ثم التزم، يعني عايز يعطيها موانع الحمل عشان ما تنجبش لأنها غير ملتزمة. طيب ما يدعي ربنا أن يخليها ملتزمة وهو يلتزم وهي تلتزم، إحنا لو التزمنا هن يلتزم إن شاء الله، المرأة على دين زوجها، فلعل القصور من جهتك ولا بد، هذا الطريق أقرب مما تفعل. ركبت ميكروباص ونسيت أدفع الأجرة ولا أعرف هذا السائق، شوف الورع بقى عايز دور 25 قرش يوديها. نعم جزاك الله خير. إن كان يعني حاجة خاصة وأنت لا تعرف السائق، تصدق بها عنه. إن كانت حكومة تصدق بها عن الحكومة برضه، الحكومة محتاجة يعني. هل يجوز إلقاء درس للنساء وذلك دون فاصل بين الشيخ الذي يلقي الدرس وبين النساء المستمعات؟ إن كان ليس هناك ريبة فالأمر واسع، كما لو كان النساء عجائز ونحو ذلك، وأما إن كان هناك ريبة فالأمر يضيق، وليس له أن يفعل لا من وراء ستار ولا من غير وراء ستار ولا حتى من وراء ستار مدام في ريبة، فمرجع هذا إلى مراعاة الريبة. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يحط ستارة بس ما كانش في ريبة، وكان كل واحد عارف دوره، الرجال ثم الأطفال ثم النساء، في الدخول مترتبين وفي الخروج أيضا، لا تخرج المرأة إلا بعد خروج الرجال مع وفرة الديانة والقيام بكل، مفيش تعطل مفيش ملابس كما نراها، مفيش ريبة، الأمر يتسع. في زمان الأمر يضيق حتى على المنتقبات أصلحهن الله، لأن ترى بعض المنتقبات يعني يحتاجن إلى الضرب بالأحذية لو أن هناك لانتقاء نص الوجه بين وراء النقاب، ونقاب وقفة تشرب عصير ورفع طب وليه أصلا بلاش، فهذا يختلف، فبلك بقى بغير، فالمسألة مردها إلى الريبة وإلى حاجة الناس وإلى عدم وجود البديل. وعلى كل حال هذه المسائل لابد فيها من ضبط. لو كنت في مكان وتعذر على تحديد القبلة فكيف أحددها؟ حددها في مكان وتعذر عليه تحديد القبلة، هل وقع هذا؟ أعتقد في عامة الأوقات الآن يسهل، أنت لو في الجو أو في البحر تعرف. فعلى كل حال فاتقوا الله ما استطعتم، تصور هذا المكان وقربه إلى أقرب مكان تعرفه، تقول وإحنا بيتنا هنا ولا هنا مثلا، تقول والله بيتنا هنا، مدام بيتنا هنا غمض عينيك كده وتفكر في اتجاه القبلة وحاولت، بعد كده اجتهدت القدر الذي تصفر معنا، تسأل أحد من الناس المرة أو من ترى. حكم الوسواس في الصلاة يجب دفعها بالمجاهدة، وقد ورد في هذا أنك تستعيذ من الشيطان وتدفل عن شمالك تدفش فقط. عشان جنبيك برضو واحد على شمالك يعني، يعني تفل من غير. مريضة لا تستطيع قضاء أيام الصيام من رمضان، فماذا عليها من كفارة؟ كانت مريضة مرض مزمن، فهي ما كان عليها، ما كان يجب عليها الصيام أصلا. وإن كانت مريضة مرض يزول، فإن خلاها صامت في رمضان ما عدا هذه الخمسة أيام أو ستة أيام يخليها تصوم الباقي. ولو فرضنا فرضا كما تريد أن تقول إنها كانت مستطيعة وصامت وبعد كذا ما عادش نافع، يبقى خلاص تطعم. لكن إن كانت تستطيع ولو بعد حين يلزمها الصيام إذا عوفيت. كانت عائشة تقضي ما عليها من شعبان مع أنها كانت صوامة رحمها الله، فما الجمع؟ الجمع أن هذا من فقهها، أنها كانت صادقة في عدم صومها، تقضي أيام رمضان في شعبان يبقى ما كانتش بصوم طول السنة. لما سئلت عن هذا قالت الشغل برسول الله، فهي قصدت نية أنفع لها من الصيام، أن تكون جاهزة للنبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، ولهذا كانت أحب نسائه إليه. فكانت تحتسب عدم الصوم لأجل إرضاء زوجها الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يدل على صدقها أنه لما مات ما دورتش بقى على حيلة تانية، أنها كانت تحتاج، لما مات صامت على طول، يعني كانت تصل الصوم رضي الله عنه. فهذا يدل على صدقها. فلو أن امرأة الآن قالت والله كويس طغيت عشا دي حلو، أنا مش هصوم خالص، الشغل بزوجي، يعني أقصد الشغل بزوجي، فهذه قد تبتلى ويموت زوجها، يا فلانة صومي، هو ما عادش زوج، تقول لك بقى والله يعني أصل المسألة. نعم، هذا الذي فعلته عائشة لا يقدر عليه كل أحد، هذا غاية الصدق. نعم. في من يقول الكبر على أهل الكبر صدقة، ما أقولكم، في من يقول الكبر على أهل الكبر صدقة، بس جارية ولا غير جارية؟ نعم. ما أصل هذا القول؟ هل يجوز القول به؟ لا طبعا، هذا كلام من كلام الناس، لا هو يعني نص ولا هو ولا هو حتى حكمة، وإلا الحكم مذكورة في كتب الأمثال ونحو ذلك، وإنما هذا يعني كلام قاله بعض أهل الناس، قد يعني يكون علاجا أحيانا لبعض، لكن هو ليس قولا صحيحا مطلقا، ليس قولا صحيحا مطلقا. وإلا أهل الكبر يتجرون وينهرون ويعلمون، وأحيانا يكون معاملتهم بنفس ما، لكن حكاية دي صدقة برضو دي مش. على كل حال هذا من كلام المصاطب، وربما يعني ربما اصطبى خرج منها كلام أخف من كلام. نعم. ما قولكم في الصور التي يظهر فيها، صور فيها عمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ثبت أن هذه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، والظاهر أن هذا كلام من جماعة الصوفية الجهال، وليس في، وهذه الصورة الثانية فيها مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على هذا الحال. على كل حال هذا أو يكون من عبث المتصوفة في بعض الدول التي تسلطت على بلاد المسلمين، كما فعل الأتراك مثلا فيهم كثير من التصوف، هم الذين جعلوا مسجد النبي كله مزين ومزركش ومكتوب فيه كل عمود مكتوب فيه، هذا كله من البدع التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام لا شك كلام منكر ولا ينبغي، ولكن هو الآن ليس الأمر على هذا الحال. على كل حال، صامت امرأة قضاء وجامعها زوجها أثناء الصيام هل عليها شيء؟ لا، ليس عليها شيء، تقضي يوما آخر مكانه، ومدام هذا قضاء في غير رمضان يفسد هذا اليوم وتقضي يوما مكانه، لكن كان الأجمل والأكمل أن زوجها إذا عرف أن هذا قضاء فريضة أن يمكنها من ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.